إخوتنا المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحية الزميل أحمد الغامدي من الهندسة الإذاعية، حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.